قول بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة أفضل الأعمال، يقصد الصلاة على وقتها. ما المقصود بوقتها؟ الصلاة على وقتها هذا في الصحيحين، غير الصحيحين أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها، هذا المراد. المراد أن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها، يقيد بما ورد في الصحيحين. أما قول أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، وقتها المتسع، وقتها المتسع يعني الظهر وقته إلى أذان العصر، والعصر وقته ما لم تصفر الشمس، المغرب وقته ما لم يغم الشفق، والعشاء وقته على الصحيح ما لم ينتصف الليل. هذا المقصود بوقتها. فالعمل فاضل هنا، من أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، يعني أفضل بقية الأعمال الأخرى. أما إن قيدناه فيما ورد عند أبي داود وغيره أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، بل عند أصحاب السنن الخمسة أول وقتها هذا أفضل الأعمال. السكينة هل هي مكتسبة أم يقطفها الله في قلب العبد من دون سبب؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن اللي يظهر لي أن العمل له أثر على الشخص، العمل له أثر. كلما كان الإنسان أتقى وأخوف من الله جل وعلا، كلما تنزلت عليه من السكينة بقدر ما عنده من الخوف والعباد. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين، البول والغائط، ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس في الصحيحين. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن، أو يخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو ينظر في معيشة يحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في الأعذار التي تبيح للشخص أن يترك الجمعة والجماعة. عقده الأعذار التي تبيح للشخص أن يترك الجمعة والجماعة، يعني يسقط عنه الوجوب، يعني يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. والأصل في هذا، الأصل في هذا قوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو الأصل، الأصل فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما يسقط الجماعة يسقط الجمعة. انتبهوا، إذا قال الفقهاء هذا عذر يسقط صلاة الجماعة، يسقط وجوب صلاة الجماعة، فهو أيضا يسقط حضور الجمعة. فكل ما يسقط حضور الجماعة يسقط حضور الجمعة، والعكس، كل ما يسقط حضور الجماعة الجمعة يسقط حضور الجماعة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة أو جماعة. أبو الدرداء رضي الله عنه له كلمة عجيبة ذكرها أيضا صاحب الحاشية، يقول: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يقول هذا من فقه الرجل، يعني الرجل إذا كان عنده أمر يشغله، عنده أمر يشغله، ولو أنه صلى لانشغل في هذا الأمر، فيقول إن من فقهه أن يترك الصلاة الآن ما دام أنه في الوقت متسع، ويترك الجماعة حتى يقبل على صلاته بخشوع، حتى يقبل على صلاته بخشوع. ولكن ممكن أن يقال، ممكن أن يقال ها هذا لمن، لمن الصلاة قرة لعيونهم، يعني من الناس السلف من لا يرتاح إلا في الصلاة، ولهذا أي شيء ممكن يشغله عن الصلاة. أما نحن عفى الله عنا فقد انشغل الإنسان في الصلاة وهو ليس لديه شغل، ليس لديه شغل. وإذا أردنا أن نعتذر ها بما يشغل عن الصلاة ممكن نترك كل صلاة، لكن على كل حال الشغل الذي يصرف الإنسان عن إقباله على صلاته فإن من فقهه أن لا يقبل على العبادة إلا وهو فارغ القلب، ليس في قلبه شيء مشغله إلا الصلاة. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا الأمر الأول، هذا العذر الأول المرض، المرض يعذر، المريض يعذر، يعذر عن حضور الجمعة والجماعة. والمراد بالمرض، المراد بالمرض الذي يلحقه فيه مشقة لو ذهب، المراد بالمرض الذي يلحقه فيه مشقة لو ذهب إلى صلاة الجماعة أو إلى الجمعة. أما لو الإنسان فيه مرض ولا يلحقه مشقة ويستوي، يستوي ذهابه للمسجد وبقاؤه في البيت يستويان، فهنا يحضر الجماعة، يحضر الجماعة. فالمراد المرض الذي يلحقه بحضوره مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه، متفق عليه. و قال وكذا خائف حدوث مرض، كذا خائف حدوث مرض، يعني المريض يعذر من حضور الجماعة، المريض يعذر، يعذر. وأيضا ها يعذر الذي يخاف حدوث المرض، يعني الإنسان ليس بمريض لكن يخاف حدوث المرض لو صلى مع الجماعة، لو صلى مع الجماعة يخاف حدوث المرض، لكن خوف حقيقي لا خوف متوهم، خوف حقيقي لا خوف متوهم. وهل ممكن هذا؟ ممكن، يعني قد يكون بعض الناس معه حساسية، ممكن يمرض لو شم الأطياب رياح، أو قد يكون المكان الذي يصلي فيه الناس قد يكون فيه مرض عدوى ينتقل. المهم أن يخاف، يخاف حدوث المرض لكن خوف حقيقي لا خوف متوهم. قال وكذا خائف حدوث مرض، وأيضا يلحق به زيادته، يلحق به زيادته، يعني إذا خاف زيادة المرض، إذا خاف زيادة المرض. فالبعض يعني قد يكون فيه مرض أو جروح ونحوها تلتهب لو حضر، يعني يكون فيه شمم مثلا يشم من الطيب أو من الخروج في الهواء إلى المسجد أو غيره، هذا أيضا زيادة المرض، زيادة المرض. وأيضا يدخل في ذلك تباطؤ البرء، تباطؤ البرء. فلو أن الإنسان إذا خرج للجماعة تأخر برؤه، بدل ما يبرأ في أسبوع ممكن يبرأ بعد شهرين، هذا يتأخر، هذا يعذر بترك الجماعة، هذا يعذر، هذه كلها أعذار، هذه كلها أعذار. واعلموا أن الفقهاء إذا قالوا يعذر ها فإنه يكتب له أجر الجماعة، إذا كان ممن يحافظ على الجماعة فإنه يكتب له أجرها كامل، يكتب له أجرها كامل. في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان من المحافظين على الجماعة إذا عذر يكتب له الأجر، إذا تأخر عنها لعذر يكتب له أجر الجماعة كاملة. قال وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولة، أو محمولة. يقول المصنف الجمعة ليست كصلاة الجماعة، الجمعة ليست كصلاة الجماعة. يقول الجمعة إذا لم يتضرر بحمله فإنه يأتيها محمول، يأتيها راكبا إذا كان لا يتضرر. طيب والصلاة الخمس لا يعذر، لماذا؟ يقول لأن الجمعة خف، الجمعة يركب في الأسبوع مرة واحدة، أما الصلاة الخمس ها فسيحمل خمس مرات وهذا يضره، هذا يشق عليه، فيتساهل في الجمعة ما لم يتساهل في غيرها. يعني أقصد يضيق عليه في الجمعة ما لا يضيق عليه في الصلوات الأخرى. فالجمعة ممكن يذهب إليها محمولا، أما صلاة الخمس لا، لأنه يتعب يعني كل وقت صلاة يركب ويحمد يشق عليه. الآن تجد الإنسان ركوبه في السيارة ها يشق عليه، ممكن يأخذ له خمس دقائق ويركب، خمس دقائق وينزل، تتعب رجلاه وهكذا. لكن الجمعة حتى لو تأخر في الركوب وتأخر في النزول والمشي بطيء هو مرة في الأسبوع، فليست المشقة في الجمعة كالمشقة في الصلوات الخمس. ولهذا المصنف يقول: وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو محمولا. قال: ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين. وهذا الأمر الثاني، هذا العذر الثاني من مسقطات الجمعة والجماعة، مدافع أحد الأخبثين، هذا يعذر، هذا يعذر. والأخبثان كما قال المصنف البول والغائط، البول والغائط. وقوله مدافع ها يدل على أنه يتكلف الدفع، يتكلف الدفع. فلو أن الإنسان لا يتكلف الدفع، الإنسان قد يحس بول أو غائط لكنه لا يضايقه، لا يدفعه، هذا يحضر الجماعة، هذا يحضر الجماعة، لأنه لا يمنع الخشوع. إنما الذي يمنع إذا كان يدافعها، وهذا يحصل في كلفة مضايقة، فلا يقبل على صلاته، لا يقبل على صلاته. فالذي يدافع الأخبثين هذا يذهب ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة فإنه عذر. قال: ومن بحضرة طعام. هذا المسقط الثالث، هذا الأمر الثالث من مسقطات الجمعة والجماعة. قال: بحضرة طعام، لكن الطعام يقيد، مقيد بكونه يشتهيه، مقيد بكونه يشتهيه. ليس كل موضع طعام يمنع من الصلاة، لا، إذا كان يشتهي، إذا كان جائعا، فإذا كان جائعا سينشغل عن صلاته، سينشغل عن صلاته، فيبدأ بالطعام، يبدأ بالطعام. أما إذا كان ليس محتاجا إليه، ليس محتاجا إليه، فليس بعذر بترك الجماعة، ليس بعذر بترك الجماعة. قال: ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه، هو محتاج إليه، ويأكل حتى يشبع، ويأكل حتى يشبع. إنما ذكر المصنف هذه المسألة يأكل حتى يشبع لأن من العلماء من قال يأخذ نهمته فقط، يعني يأكل حاجته ثم يذهب يصلي، يأكل حاجته ثم يذهب يصلي. لكن المصنف يرى أنه يأكل حتى يشبع، يرى أنه يأكل حتى يشبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فابدأوا به. والحديث مطلق، ابدأوا به، لم يقيد، لم يقيد، لكن حتى يشبع، حتى يشبع. لكن لعل لو قيدنا كلام المصنف في قوله حتى يشبع ها في الحديث ثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه، يعني يأكل الأكل المعتدل الذي لا ينبغي الإنسان أن يزيد عليه، أن يزيد عليه، لكنه فوق حاجته، يأكل فوق حاجته، ليس كما قال بعض أهل العلم أن يأكل نهمته ثم يكف، يعني ما يقيم صلبه ويعينه على الصلاة ثم يكف، لا، يأكل حتى يشبع. قال: لخبر أنس، يرحمك الله، لخبر أنس في الصحيحين، خبر أنس في الصحيحين، وهذا سبق، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وهل له أن يصلي مع وجود الطعام؟ نعم، له أن يصلي إذا كان لا يشتهي الطعام، لا يشغله عن الصلاة، فله أن يصلي، له أن يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم نودي للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام دعي للصلاة وهو يحتز من كتف شاه، يحتز من كتف شاه، يعني معه سكين يقطع من كتف شاه، فدعي للصلاة، فدعا للصلاة، فقام وصل، قام وصل، ما جلس يأكل. هذا في الصحيح، هذا في الصحيحين. هذا دل على أنه إذا كان غير محتاج يقوم، كان غير محتاج يقوم ويصلي لو كان الأكل بين يديه، لو كان الأكل بين يديه وهو غير محتاج إليه فإنه يصلي، إنه يصلي. ولو كان جائع هل يصلي؟ أو نقول يؤتى بالعشاء؟ لا، يصلي، يصلي، يعني يؤخر العشاء، إذا كان العشاء سيخره عن الصلاة يترك، لكن إذا قدم وصار بين يديه فإنه يبدأ به، يبدأ به. قال ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله، هذا الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع من المسقطات، مسقطات وجوب الجماعة. قال ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. كم واحدة عندنا؟ ثلاث. الأولى خوف من ضياع ماله، يعني لو ذهب لا أخذ ماله، أو قل ضاع كان تكون دابة تضيع، أو فواته، فواته يعني إنسان يلحق بماله، يلحق بدابته، لو تأخر يصلي مع الجماعة فاتته الدابة، فالدابة. أو يعترضها في طريقها، يعترضها في طريقها فلو صلى لفاتته، هذا يعذر بترك الجماعة. أو ضرر فيه، أو ضرر فيه يعني يكون هناك ضرر في ماله، فذهب إلى الجماعة تضرر ماله، فذهب إلى الجماعة تضرر ماله، فهو يعذر، يعذر بترك الجماعة. قال كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، ونحوه، فالذي يخاف من ماله يسرق هذا يعذر. قال أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، لأنه لو ذهب إلى الجماعة لاحترق الخبز، احترق الخبز، ولو أخرجه قبل أن يستوي لما أكل، لما أكل، فهذا يعذر، هذا يعذر، فيه تلف، تلف لماله. هل يلحق بهذا ما يعمله الناس اليوم؟ يعني صبت الاسمنت الآن، يعني حان الخلطة يقول إذا تأخرت فسد الاسمنت ولا لا؟ فهل يعذر؟ نقول نعم يعذر، إذا كان ذهابا للصلاة يتلف عليه هذا فإنه يعذر، فإنه يعذر. قال أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق، الضالة تكون في الدابة والآبق يكون في الرقيق، في الرقيق، يعني له ضالة، دابة ضلت، أو عبد يرجو وجوده، إذن يرجو وجوده، إذن، إذن مش عرابه، ظرف للحال، ظرف الوقت الحالي، يعني له ضالة يرجو أن يجدها وقت صلاة الجماعة، إذن يعني وقت الصلاة، إذن يعني وقت صلاة الجماعة، فهنا يعذر بترك الجماعة. أو له آبق يرجو أن يجده وقت صلاة الجماعة، وقت الصلاة، فهنا يعذر، يعذر بترك الجمعة والجماعة. أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن، أو يخاف فوته إن تركه، يخاف فوته إن تركه، يعني مثل ما تقول يعني يمر ويتعدى أو يفوت عليه، فهذا أيضا يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة. قال ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، لو أن الإنسان مستأجر يعني حارس، حارس في مال في مزرعة، ولو ذهب يصلي مع الجماعة لتضرر، ضرر هذا البستان أو سرق أو أخذ المال الذي فيه من غنم ونحوها، فإنه يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة. قال أو ينضر في معيشة يحتاجها، ينضر بعض النسخ يتضرر، بعض النسخ يتضرر، لكن المعنى معنى واحد، ينضر يعني هو ويتضرر في معيشة يحتاجها، في معيشة يحتاجها، يعني إنسان مثلا له أجرة وفلوس يأخذها، فإن ذهب إلى الجماعة ذهب عليه هذا المال فلا يستطيع أن يشتري معيشته ومعيشة أولاده، لا يستطيع، فهل يعذر؟ يعذر، كان فواتها يعذر. وأيضا ألحق بعض العلماء النوبة، إذا كان تفوته النوبة فإنه يعذر أيضا بترك الجماعة. تعرفون النوبة؟ يعني يتناوبون على البير، يعني كل النوبة أسرع مثل تقول الدور، دورة، يعني يمسكون ناس كثير على البير يخرجوا ماء، فإذا وصله، وصلته نوبته حضرت صلاة الجماعة، فإن ذهب يصلي ذهبت عليه النوبة وجلس يمسك أيضا نوبة أخرى قد تكلفه وقتا ويتضرر، يقول هنا أيضا يعفى، أيضا هنا يعفى. قال أو كان يخاف بحضوره لجمعة أو الجماعة موت قريب، هذا الأمر الخامس، هذا الأمر الخامس من مسقطات الجمعة والجماعة، إذا خشي أن يموت قريبا، خشي أن يموت قريبا، يعني يحب أن يشهده، يحب أن يشهده أن يكون حاضر وأن يلقنه لا إله إلا الله. يعني مثلا قريبه في النزع، قريبه في النزع يعني متوقع أن يتوفى، فإن ذهب يصلي ها ممكن يموت قريبه، ممكن يموت قريبه، وهو يحب أن يحضر موته، يحب أن يحضر موته لأجل أن يلقنه الشهادة، فإنه يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه أو رقي أو رفيقه، أو رفيقه أيضا سأله رفيق أو صاحب ويحب أن يلقنه الشهادة، يحب أن يكون عنده فيخاف أن ذهب يموت، فإنه يعذر، يعذر. أو لم يكن من يمرضهما غيره، يعني ليس هناك من يمرض قريبه أو يمرض رفيقه غيره، يعني هو الذي يعالجه، هو الذي يقوم على شؤون قريبه، فيعذر بترك الجماعة، يعذر، لأنه لو ذهب لتضرر المريض، لتضرر المريض. و أو رفيق، أو رفيق يعني هو الذي يمرض رفيقه. ومثله الآن، مثله الآن يعني بعض الأطباء قد يكون عنده مثلا عملية، عنده عملية حضرت صلاة الجماعة، هل يتركها؟ لا، نقول يعذر بترك صلاة الجماعة، يعذر بترك صلاة الجماعة لأنه الآن يمرض، الآن يمرض هذا الشخص. قال أو يخاف على أهله أو ولده، يخاف على أهله أو ولده، يخاف على أهله من لص أو غيره، يخاف على ولده أيضا، فإنه يعذر، يعذر. يعني لو ترك الأهل وحدهم في السيارة مثلا، وتركهم في البيت وحدهم خاف عليهم، أو ولده يخاف عليه كأن يكون صغير، سواء خاف عليه من غيره من لص نحوه، أو خاف عليه من نفسه، يعني صغير يخاف أن يقع في النار أو يقع في الماء أو غيره ما عنده أحد، فهو أيضا يعذر، هذا أيضا يعذر. قال أو كان يخاف على نفسه من ضرر، كان يخاف على نفسه من ضرر، هذا أمر السادس، هذا أيضا الأمر السادس، أن يخاف أن يتضرر هو بنفسه، يخاف أن يتضرر هو بنفسه. قال كسبع، كسبع هذا مثال، هذا مثال، يعني يخاف من السبع، يخاف إذا يصلي من الجماعة من السبع، كيف من السبع أبو أحمد؟ يخاف أن يأكله الذئب. لكن الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف حقيقي وخوف متوهم، خوف حقيقي وخوف متوهم. الخوف الحقيقي نعم يخاف، بينه وبين المسجد سبع أو عدو ونحوه، فهذا خوف حقيقي، هذا يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة. والخوف المتوهم يعني بعض الناس يخاف يعني بينه وبين المسجد ظلمة ما في كهرباء، ها ويخاف أن يمشي إلى المسجد، هل يعذر؟ نقول ما يعذر، ما يعذر، يأثم. طيب لو قال ما أقدر والله، ها رجولي ما تحملني، ها نقول، نقول لا تعذر، يأثم لو ترك الجماعة. لماذا؟ لأن خوف متوهم، هذا جبن، خوف متوهم. أما خوف الحقيقي نعم هو يعذر. قال أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه، أو من سلطان يأخذه، هذا أيضا يدخل في الخوف، يدخل من خوفه على نفسه، يدخل في الأمر السادس، يخاف من سلطان يأخذه، يعني يبحث عنه السلطان ليدخله السجن أو ليظلمه أو ليقتله وهو مظلوم، وهو مظلوم، فإنه يعذر، يعذر بترك الجماعة، يعذر لأنه سيختبئ، يختبئ حتى لا يقبض عليه، فإنه يعذر، فإنه يعذر. لكن يقول العلماء بشرط أن يكون السلطان ظالما، أن يكون السلطان ظالما وهو مظلوما، يكون السلطان ظالم وهو مظلوم، فهنا يعذر بترك الجماعة، يعذر. قال أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، أيضا هذا أمر السابع، ملازمة غريب، يعني يخاف من ملازمة الغريب، يخاف ملازمة الغريب، يعني شخص يطلبه مالا وليس عنده ما يدفعه به، ليس عنده ما يدفعه به، فهل له أن يحضر الجماعة؟ يعني غريمه أمامه في المسجد، وإذا صلى قال فلان ورا ما تسدد الدين اللي عليه، ترك تأخرت، ها نقول يصلي ولا يترك الجماعة؟ لا يصلي، ما يجي يترك الجماعة. لكن لو خاف أن يمسكه الغريب ما يتركه، يأخذه يوديه السجن والمحكمة، هنا يعذر ولا ما يعذر؟ هنا يعذر. ولهذا يقول المصنف أو ملازمة غريب، ملازمة غريب، لأن إذا أخذه ما أفلته، هنا يعذر بترك الجماعة، يعذر. أو ملازمة غريم ولا شيء معه. أما إذا كان معه شيء فلا يعذر بترك الجماعة، يأثم لو ترك الجماعة. قال: ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. حبس المعسر ظلم. طيب، هل الغرض من منعه من الترخيص له في صلاة الجماعة ملازمة الغريم له، أو لأنه سيظلم إذا سجن؟ ها، لأنه سيظلم، لأن المدين لا يجوز سجنه، الذي عليه دين لا يجوز أن يسجن إلا إذا كان يستطيع الوفاء ويماطل، عنده وفاء ويماطل فأنه يحبس. أما إذا ما عنده شيء يسدد فإنه لا يجوز سجنه، وسجنه محرم، لأن الله عز وجل يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ونظرة خبر لمبتدأ محذوف التقدير، فالواجب نظرة إلى ميسرة، الواجب نظرة إلى ميسرة، فلا يجوز سجنه. ولا تجد المحاكم الآن يعطون صك أسهار، بعض الناس يتلوم يقول: لماذا يعطى صك أسهار؟ الذي ليس عنده وفاء لا يجوز حبسه، محرم حبسه. فإذا حبس هذا ظلم. فإذا كان إذا ذهب إلى صلاة الجماعة سيظلم ويحبس من هذا الغريم إذا لزمه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، إذا خاف أن يطالبه أيضا بالدين المؤجل فإنه يعذر، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. أيوة، يعذر المدين خاف مطالبة من له الدين ما لم يكن حالا وقادر على وفائه. على كل حال، هذا ما ذكر المصنف البهوتي، يقول: يعذر أيضا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، بالمؤجل قبل أجله. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. هذه المسألة ظاهرة، هذه ظاهرة، إن كان حالا وقدر على وفائه فإنه لم يعذر، يعني لا يعذر بترك الجماعة، لا يعذر بترك الجماعة. إذا كان الدين حال وهو قادر على الوفاء، قادر على الوفاء، فإنه هنا يجب أن يحضر الجماعة، وإذا تخلف فإنه يأثم. قال: أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته. هذا الثامن، ثامن، أن يخاف فوات الرفقة، أن يخاف فوات الرفقة. يعني إنسان مثلا بطائرة لو صلى مع الجماعة فاتته الرحلة، أو كان مع باص، أو كان مع رفقة في سيارة لو ذهب يصلي أخرهم، أو ذهبوا وتركوه، فإنه هنا يعذر بترك الجماعة، هنا يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: أو كان يخاف بحضورهما، يعني الجمعة والجماعة، أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته، فوات رفقته بسفر مباح، بسفر مباح. لماذا قيد المصنف بالسفر المباح؟ لأن المذهب عندهم قاعدة، المذهب رحمهم الله عندهم قاعدة أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، سفر المعصية لا تستباح به الرخص، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر إذا كان صائما، فلا يترخص برخص السفر. هذا المذهب، وهو مذهب الجمهور أيضا، جمهور العلماء أن السفر المحرم لا يترخص به برخص السفر، السفر المحرم لا يترخص به. والقول الثاني الذي سيأتينا أيضا باب السفر، القول الثاني وهو معلوم مذهب الحنفية، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه لا فرق بين السفر المحرم والمباح، لا فرق. إذا سافر الإنسان فهو يأثم بسفره، لكنه مسافر، لكنه مسافر يصدق عليه أنه مسافر. فالمذهب هنا يقول: إذا كان سفر مباح، يعني سافروا لطلب علم أو لزيارة أو لنزهة، المهم أن السفر مباح، فإن صلى مع الجماعة ها ذهبوا رفقته وتركوه، هنا يعذر ولا ما يعذر؟ ها، يعذر. طيب، لو سافروا للفجور، سافروا لبلدة من البلدان لأجل الفجور، فإن صلى مع الجماعة ذهبوا الرفقة عنه، هل يعذر بترك الجماعة؟ لا، ما يعذر، يأثم، يأثم بترك، يجب أن يصلي مع الجماعة، لأن السفر أصلا محرم، السفر أصلا محرم. قال أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه. أنشأه استدام أنشأ السفر يعني خاف الرفقة يذهبون عنه وهو يبتدئ السفر ما سافر إلا مثل يعني مثل ما تقول الطائرة هذا ابتدأ السفر أو خرجوا الآن من البلد يعني يجمعون أغراضهم في سيارتهم وكذا فإن ذهب يسلم الجماعة ذهبوا وتركوا هذا يعذر أيضا يعذر وهذا ابتداء السفر هذا إنشاءه أنشأه أو استدامه يعني في الطريق وقفوا في مكان فإن صلى مع الجماعة فاتته الرفقة ذهبوا عنه فهنا يعذر هنا يعذر بترك الجماعة. قال رحمه الله تعالى أو حصل له غلبة نعاس حصل له غلبة نعاس هذا التاسع هذا التاسع مسقطات الجماعة التاسع مسقطات الجماعة يقول إذا خاف غلبة نعاس إن خالف إن خاف غلبة نعاس يعني إن ذهب يصلي مع الجماعة يعني إن ذهب يصلي مع الجماعة وهو ينعس لا يدري ما يقول إذا ذهب يصلي مع الجماعة وفيه نعاس لو صلى معهم فإنه لا يدري ماذا يقول فهنا ينام هنا ينام حتى يأخذ قسطا من الراحة ثم يصلي حتى يأخذ قسطا من الراحة ثم يصلي و وبعض الأمور يعني الآن الناس الغالب أن صلاة الفجر ها كل يوم فيهم نعاس لأنهم ما ينامون هذه مشكلة يعني هل يرخص لهم اعلموا أن كلام الفقهاء في هذه الأمور في الأحوال المعتدلة في الأحوال المعتدلة يعني الإنسان الذي ليس عنده إفراط ولا تفريط في الأحوال المعتدلة إنسان ما عنده إفراط ولا تفريط لكن الآن فيه نعاس كثير لو صلى ما يعقل شيء من صلاته مع الإمام فهنا ينام يأخذ قسطا ثم يصلي أما إذا كان هذه عادة هذه عادة فإن الإنسان يأثم يأثم على ترك الجماعة ويأثم على هذه العادة نعم لأن هذه العادة وسيلة هذه العادة وسيلة إلى التخلف عن الصلاة والتكاسل عنها والوسائل لها أحكام الغايات فإذا علم الإنسان أن السهر يمنعه من صلاة الفجر أو يجعله لا يعقل من صلاة الفجر شيئا يعني الإمام يقره ينعس مرة يطيح يمين ومرة يطيح يسار هذا لا يجوز أن يسهر يحرم عليه هذا وقد سئل الشيخ بن باز الله يرحمه سئل عن رجل يطلب العلم في الليل يطلب العلم في الليل لكنه ينام عن الفجر من شدة سهره في طلب العلم فقال لا يجوز له ذلك يعني لا يجوز أن أطلب العلم الذي فوته صلاة الفجر لماذا؟ لأن طلب العلم إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون سنة والصلاة فرض عين فإذا كان السنة تؤخره عن الفريضة فإنها تكون ممنوعة تكون ممنوعة هذا إذا كان في طلب علم فكيف إذا كان السهر المباح وكيف إذا كان في السهر المحرم والله المستعان. قال وحصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام أو مع الإمام يقول في الحاشية كمن طرأ عليه نعاس وخشي إن انتظر الإمام أو الجماعة يغلبه النوم فتفوته الصلاة في الوقت أو مع الإمام فيعذر بتركها وفي المبدع وغيره ويعذر فيهما بخوف بطلان وضوءه بانتظارها والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل لما فيه من نيل فضيلة الجماعة وقطع به في الوجيز والمحرم وذلك ما لم يصل به التجلد والصبر لذهاب الخشوع المطلوب فيها. يعني الشارح البهوتي يقول إن معنى كلام الحجاوي إن غلبه نعاس ما معنى ها طرأ عليه فجأة اي طيب طرأ عليه النعاس هل يصلي وحده وينام واضح لا هذا معنى كلام البهوتي. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد يشرح ايضا بمعنى اخر يقول اذا صلى مع الامام لا يعقل صلاته فانه ينام ياخذ قسطا من الراحه ثم يقوم لكن كلام الشيخ هنا بمن اذا نام ها اخذ كفايته ثم قام. أما إذا علم الإنسان أنه إذا نام لم يقم إلا بعد خروج الوقت هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بحال. انتبهوا، مراد الفقهاء العلم الذين يقولون يعذر بترك الجماعة ثم ينام وإذا وجد نشاطا صلى، مرادهم الذي لا يخاف أن يخرج الوقت. أما من قال سأنام أخذ راحة ثم أقوم أصلي فاتته الصلاة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يصلي، بل يصلي ويأخذ من الوسائل ما يعينه على الصلاة، يعني على الأقل ولو يغتسل ونشط نفسه ثم يصلي، ولو يصلي الفريضة وحدها ولا ينام ثم يخرج وقتها. قال: أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، أو مع الإمام، أو حصل له أذى بمطر ووحل. هذا الأمر العاشر، المطر، يحصل له عذر من المطر والوحل ونحوه، هذا يعذر، هذا يعذر بترك الجماعة. قال: حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، تسكينها لغة رديئة. قاله الجوهري: خيره قدمه المصباح والقاموس وسدرك عليه وفطين إلى آخره. قال: وكذا ثلج وجليد وبرد، هذا كله يلحق بالمطر، كل يلحق بالمطر، كان يشق عليه مطر أو برد أو رياح أو مثل أحيانا يعني وقت الرياح والأعاصير يسمعها حساسية معه ربو فإنه يعذر إلى آخره. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، لأن الريح الشديد إذا لم يكن بليل نهار فالمشقة أخف، المشقة أخف، ولهذا يرخص في الليل ما لا يرخص في النهار. فالمذهب لا يجوز الجمع بين الظهرين في المطر، المذهب ما يجوز حتى لو كان المطر شديدا، ما يجمع بين الظهر والعصر، لأنهم يقولون إن النهار ما فيه مشقة، النهار ما فيه مشقة، إنما الجمع في الليل المغرب والعشاء. ولكن الصحيح أنه يجوز الجمع، صحيح أنه يجوز الجمع للمشقة سواء بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لكن للمشقة. أما الآن ففي الحقيقة يعني يحصل إشكالات كثيرة في الجمع، يعني البعض مجرد أن ينزل من المطر شيئا قليلا يجمع، يجمع، والمشكلة مشكلة أنه بعد ما يجمع تفرق الناس، ها يتصل يقول إيش رأيك أنا صليت، ذمتي بريئة ولا ما هي بريئة؟ طيب لماذا ما سأل قبل أن يصلي؟ والإنسان دائما انتبهوا، الإنسان إذا دار بين الجواز وعدم الجواز فيقدم جانب الحظر، يعني إذا دار يقول يعني الآن هل لنا أن نجمع أو ما لنا الجمع، أيهما يقدم؟ يقدم عدم الجمع، هذا الأصل. والناس يعني مرضيهم كما يقال كايد، يعني بعضهم مجرد ما يجي أي مطر قليل هذا ينادي مع أيمن الصف وهذا مع يسره، اجمع الإمام اجمع الإمام، وإذا جمع الإمام لو أن الناس في مشقة ولا في كهرب ويشق عليهم الذهاب العشاء سينامون هذا لا بأس، لكن مجرد ما يجمع ينطلق بالسيارة إلى الاستراحة والجلسة يقول ما شاء الله الليلة صلنا المغرب والعشاء خذوا راحتكم، هذا غلط. إنما الجمع للمشقة، إدراك للجماعة، يعني بدل ما يصلي الواحد في بيته منفردا بسبب المطر قدمت الجماعة، قدمت صلاة العشاء مراعاة للجماعة وتركا للفرقة، فينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها. فلا يجمع إلا إذا كان فيه مشقة، كان فيه مشقة، والمشقة في البرد غير في الصيف. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة صلوا في رحالك، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام، كذا تطويل إمام، أيضا إذا كان الإمام يطيل إطالة تشق عليه، تشق عليه أو يفوت عليه شيء، يفوت عليه، فهذا يعذر بترك الجماعة، هذا يعذر بترك الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال: إني لا أدع الصلاة مما يطيل بنا فلان، يعني يترك صلاة الجماعة مما يطيل فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام ولم يكلم من ترك الجماعة، بل غضب على الإمام وقال: إن منكم منفرون، منفرون، والإنسان لا يليق به أن ينفر، أن ينفر عباد الله عن عبادتهم وعن طاعة ربهم، ينبغي أن يكون مرغب. فإذا كان الإنسان الإمام يطيل إطالة تمنعه فإن هذا يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة. وقد تكون الإطالة، لكن أولا المراد بالإطالة هنا تطويل يخرج عن السنة، المراد إطالة تخرج عن السنة. فبعض الناس يعني ما يبيك تقرأ السجدة والإنسان فجر الجمعة، يقول هذه إطالة، لا هذا لا يعتبر تطويل إمام، لأن هذا السنة، إنما الإطالة الخروج عن السنة، الخروج عن السنة. وقد يطيل الإنسان في السنة، قد يطيل في السنة لكن يكون المأموم مشغولا. يعني بعض الناس مثل الآن بعض من الناس عندهم دوام، يعني دوموا للقاعدة الفجر ولو جلسوا يصلون لفاتهم الدوام وحصل لهم تأخر وعوقبوا أو تضرروا في مالهم، هذا يعذر بترك الجماعة، هذا يعذر بترك الجماعة ثم يصلي في طريقه منفردا، يصلي في طريق منفردا، أو يتفقوا في مكان وتقام فيه جماعة يقتصرون الصلاة. لكن الأحسن من يعني ولا يعني لا ينبغي أن يدخلوا في مسجد قد أذن فيه ثم يصلون ويخرجون، هذا ما ينبغي، بل يصلون جماعة وحدهم في الطريق أو في أي مكان. قال وكذا تطويل إمام، ومن عليه قود يرجو العفو عنه، ومن عليه قود يرجو العفو عنه، يعني لو أن إنسان عليه قصاص، عليه قصاص ويرجو العفو الآن في هاللحظة، فلو ذهب إلى الجماعة صلاة الجماعة فاته العفو، فاته عفو عن القواد، فهنا يعذر، هنا يعذر بترك الجماعة. قال لا من عليه حد، لا من عليه حد، الذي عليه حد لا يعذر بترك الجماعة. لماذا؟ لأن القصاص يدخله العفو، تدخله المسامحة، واضح ولا لا؟ فممكن يعفى عنه، فإذا أتوا للعفو لم يجدوا في مكانه، ذهبوا وتركوا، وإذا يصلي. أما الحدود ما في عفو، الحدود سواء صلم على الجماعة أو ترك الصلاة ما في عفو، فما الذي يمنعهم صلاة الجماعة؟ فالحد لا يعذر، من عليه حد لا يعذر بترك الجماعة. قال لا من عليه حد، ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر. شرع المصنف الآن بالأمور التي لا يعذر فيها بترك الجماعة، الأمور التي لا يعذر فيها بترك الجماعة، وهي مجرد أمثلة، مجرد أمثلة. يعني الأول من عليه حد، هذا لا يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن الحد ما تدلخه، ما يكون فيه صلح ولا يكون فيه مسامحة ولا عفو. قال ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر، يعني إذا كان في الطريق منكر ما يمنع من صلاة الجماعة، يذهب صلاة الجماعة حتى لو سمع المنكر، حتى لو رأى، فإذا قدر على الإنكار يجب أن ينكر، يجب أن ينكر بيده، فإن لم يستطع بلسانه وإلا ينكر بقلبه ويده، ما يعذر. وقال أو المسجد، يعني أو كان المنكر في المسجد، كان المنكر في المسجد، فلا يعذر بترك الجماعة، لا يعذر بترك الجماعة إذا كان في المسجد منكر. قال إيه ما مثل منكر المسجد. على كل حال هذا كله ما يمنع من صلاة الجماعة، فإنه يأثم، لأنه لو رأى المنكر أو سمعه فإنه يعتبر سامع ولا مستمع؟ سامع، لا يضره. قال وينكره بحسبه، ينكره يعني حسب الاستطاعة، إذا استطاع بيده ينكره، ما استطاع بلسانه، ما استطاع ينكر بقلبه. قال وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. إن طرأ بعض الأعذار، يعني إنسان يصلي ثم طرأ له عذر وهو في صلاته، فإن تمكن من إتمامها خفيفة فهذا الواجب، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني طرأ عليه ضالة، طرأ عليه غريم، طرأ عليه عدو، طرأ عليه أحد الأخبثين، فإن استطاع أن يتم الصلاة ما خفيفة، ومعنى خفيفة يعني يقتصر على الواجب، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة إلى آخره، وإلا خرج منها، يعني وإن لم يستطع أن يتمها خفيفة فليخرج منها، يعني يقطعها، يقطعها ويذهب. قاله في المبدع، قاله في المبدع، قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها، يعني المأموم إذا كان الإمام يطيل، إذا كان الإمام يطيل فإنه يفارق إمامه، هذا الحل الأول، يعني ينفرد، يفارق إمامه يعني يكمل الصلاة وحده، يكمل الصلاة وحده، أو يخرج منها، أو يخرج منها، يعني إذا لم يتمكن من الانفراد يخرج من صلاته، إذا لم يتمكن من الفرض فإنه يخرج من صلاته. طيب الصلوات أمرها ظاهر، أمرها ظاهر ينفرد ويصلي، لكن لو كان يصلي الجمعة فطرى معه شيء فإنهم يقولون يتمها جمعة، لكن متى؟ إذا أدرك من الجمعة شيء، إذا أدرك من الجمعة شيء أتمها جمعة، فإذا أدرك من الصلاة ركعة أتمها جمعة، إذا أدرك من الصلاة ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا وهكذا. قال وإلا خرج منها. قاله في المبدع. قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها، أو يخرج منها. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، الأعذار جمع عذر، والمراد بالعذر، المراد بالعذر هو الحجة، هو الحجة التي يعتذر الإنسان بها. الأعذار في اللغة جمع عذر، وهو الحجة التي يعتذر الإنسان بها، يعتذر الإنسان بها. فأي شيء يعتذر الإنسان به يسمى عذر، أي شيء يعتذر الإنسان به يسمى عذر. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء في هذا الباب، فهو ثلاث أقسام. العذر ثلاث أقسام: المرض والسفر والخوف، كما ذكر المصنف. الأعذار هنا اصطلاحا المرض والسفر والخوف، المرض والسفر والخوف. وبدأ المصنف بالنوع الأول، بدأ بالقسم الأول. القسم الأول المرض، القسم الثاني المسافر، القسم الثاني الخوف. الخوف بدأ الآن بالمرض، بدأ الآن بالمرض، بدأ بالقسم الأول وهو المريض، وهو المريض. والمرض في اللغة، المرض في اللغة، المريض في اللغة ضد الصحيح، المريض في اللغة ضد الصحيح. أما اصطلاحا المريض اصطلاحا هو الذي اعتلت صحته، المريض هو الذي اعتلت صحته في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. المريض هو الذي اعتلت صحته في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، أو في جميع بدنه. قال رحمه الله تعالى وهم المريض والمسافر والخائف. والخائف قال تلزم المريض. بدأ الآن بالقسم الأول، بدأ بالقسم الأول وهو عذر المرض. قال تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما. قائم، يقول تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما. يؤخذ من كلام المصنف أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا الفريضة، لا يجوز أن يصلي الفريضة قاعدا. ولو صلى الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. حتى المريض، حتى المريض يجب أن يصلي قائما، يجب أن يصلي قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما، صلي قائما. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما وجب، سواء الصحيح أو المريض، من استطاع القيام وجب. وقول المصنف تلزم المريض الصلاة المكتوبة، المكتوبة يفهم منه أن غير المكتوبة لا تلزم قائما، غير المكتوبة لا تلزم قائما، وهو كذلك، وهو كذلك. فإن النافلة لا يجب فيها القيام، لا يجب، يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة، يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة. فإن صلى قاعدا مع القدرة فله نصف أجر القائم، إن صلى قاعدا مع القدرة فله نصف أجر القائم، وإن صلى قاعدا مع العجز فله أجر القائم، إن صلى قاعدا مع العجز فله أجر القائم. يعني لو صلى النافلة قاعدا لا يستطيع القيام فله أجر القائم، نفس أجر القائم. أما لو صلى قاعدا وهو مستطيع فله نصف أجر القائم. قال تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، يعني تلزمه الصلاة أولا قائما، قائما ولو كراكع، ولو كراكع يعني لو أن الإنسان قد احدودب ظهره، لو الإنسان قد احدودب ظهره وانحنى خلقه، يعني الإنسان خلقه كأنه راكع، كأنه راكع فهنا يلزم أن يصلي على هذه الحالة، يلزم أن يصلي على هذه الحالة. ها، وإذا أن يركع ماذا يصنع؟ ما في فرق بين قيامه وركوعه، لأن قد احدوده بظهره. فنقول يكبر على حالته، يكبر كأنه يضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم، رزقني الله وإياكم العافية. قال ولو كراكع أو معتمدا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما ويستطيع أن يصلي معتمدا، فإنه يجب أن يصلي معتمدا ولا يجلس، يعني معتمدا على عصا أو معتمدا على جدار ونحوه، فإنه يجب أن يصلي أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، مستند إلى جدار أو إلى شخص أو إلى غيره، فإنه يصلي، فإنه يصلي. فإذا لم يستطع أن يصلي قائما ولم يستطع أن يصلي مستندا ولم يستطع أن يصلي معتمدا على عصا ولا على شيء، ها هنا تأتي درجة القعود، هنا يصلي قاعدا. قال فإن لم يستطع بأن عاجز عن القيام أو شق عليه، أو شق عليه. طيب ما هو الضابط، ما هو ضابط المشقة التي يرخص له بترك القيام؟ ضابط المشقة التي يرخص به بترك القيام، ضابط المشقة هي المشقة التي يزول بها خشوعه في الصلاة، المشقة هي التي يزول بها خشوعه في الصلاة. كيف؟ يعني لسان حاله يقول ها ليت الإمام يسلم، ليت الإمام يسلم، يعني تضايق ما يستطيع الخشوع، يتمنى أن الإمام يجلس ويسلم، فهذا هو المشقة، هذا المشقة الذي يرخص له بالصلاة قاعدا. قال فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه، أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، أو زيادة مرض، يعني لو فيه ضرر، لو صلى قائما لتضرر، هذا يصلي قاعدا، هذا مشقة. أو زيادة مرض، يعني يستطيع أن يصلي قائما لكن إن صلى قائما زاد المرض، زاد المرض، يعني مثل الآن يعني بعض الناس يكون في عملية مثلا في عينه يمنعونه من السجود، وهو لو سجد ها لاستطاع ولا يضره في حينه، لكن ممكن ها يزيد في المرض، يعني ممكن تنزل جهة شيء ثقل ثم بعد ذلك يعني تفسد العملية ونحوه، فهذا أيضا يرخص له، هذا يرخص له يصلي قاعدا. قال لضرر أو زيادة مرض فقاعدا، فقاعدا يعني فليصلي قاعدا، فليصلي قاعدا. يقول المصنف متربعا ندبا، متربعا ندبا، إذا صلى قاعد ما دام جاز له أن يصلي قاعدا فالمجزئ كيفما جلس، كيفما جلس أجزم، صلى مفترشا، صلى متوركا، صلى متربعا، صلى مقعا، كيفما جلس صلاته صحيحة، كيفما جلس صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون متربعا، الأفضل أن يكون متربعا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، النسائي والحاكم وغيره، فيصلي متربعا، هذا السنة، يصلي متربعا. ويكون في القيام، والمذهب كما سيذكره المصنف، المذهب أن التربع للقيام فقط، للقيام فقط، وإذا أراد أن يركع ويسجد افترش، افترش. والصحيح جميل. الصحيح أنه يصلي متربعا للقيام والركوع، يعني يصلي متربعا، وإذا ركع يركع وهو متربعا، لأن الركوع يكون في القيام، ثم إذا أراد أن يسجد افترش، أراد أن يسجد افترش. صلى الله وسلم على نبينا. لا يعذر إذا جاء المطر وهم لم يجمعوا، هنا يقال صلوا في رحالكم، أما إذا كان المطر نازل في وقت الصلاة الأولى فإنه يجمع، ورد هذا، لكن لو أنهم صلوا المغرب فلما انصرفوا جاء المطر ابتداء. نعم ابتداء الآن كان المطر على وقت صلاة المغرب لا يخرج والصلاة أصلا بالمغرب لا يخرج أي ما خالف لا يخرج يجلس ولا تجد الصلاة أي ما خالف يعذر كان المطر شق عليه يعذر ولو خرج يجمعون لكن ينكر الجمع نعم ينكر الجمع لا ما يجمع لا ما بعرف كيف لا ما في دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في مطر وأن الشخص يعذر إذا أمطر هو ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مطر لكن في دليل أنه جمع من غير خوف ولا مطر فلما سئل قال أراد أن لما سئل ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته ما معنى يحرج يعني يجعلهم في حرج فأي شيء يكون عليهم حرج يجمعهم مطر رياح شديدة برد شديد خوف إلى أي شيء أي شيء في حرج يجمعهم والجمع يختلف الحين يعني مسجد قد يجمع ومسجد لا يجمع يعني بعض المساجد مثلا أحيطت بالطرق يعني طريق مسافلة ومنور ومرصف هذا ممكن ما يجمعه مسجد آخر ما حوله طرق حوله وحل أرض مجرد ما يأتي المطر تكون سبيخة ما يقدرون يمشون فيها هذا يجمع فيختلف ممكن المسجد اللي أمامك يجمع وأنت ما تجمع على قدر المشقة ظاهر ذكر الكلام لكن رد عليه الشيخ يقول إنه المحكم أن النبي ما جمع والمتشابه أن ما ذكر هذا فأنا أرجع إلى المحكم من نقول أولا حتى لو ما ورد دين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن الفقهاء ذكروه في كتبهم فمن استطيع أن يخالف أهل العلم يعني الآن أشبه ما يكون إجماع ما أنكر رجاء الجمع أبو حنيفة وبعض أهل العلم فقط من أهل العلم من أنكر الجمع حتى على المريض حتى المريض يقول ما يجمع الإمام مالك يقول ما يجمع حتى المريض لكن الصحيح أنهم يجمعون بعدين في حرج بأنهم يجمعون يا شيخ يقول أو له خبز في تنور يخاف فساد نعم هل يشمل الخبازين إيه يشمل الخبازين نعم إيه يشمل الخبازين لكن المراد أن يعني يتضررون أما الآن يقال لهم إذا بقي على الصلاة 10 دقائق يقفون عن الشغل مثلا يكون عنده طلبية ما له علاقة بالطلبية ما له علاقة لكن لو وضع الخبز في التنور وأذن المؤذن فنقول يبقى حتى يخرج هذا الخبز لا يضع غيره يخرجه فإن كان يؤخره يعذر بترك الجماعة وإن لم يؤخره ينتظر حتى يأخذ الخبز ثم يقف وإلا لو فتح الباب نعم يحصلون على درجات الجماعة ولا لا إيه نعم يحصلون نعم ما ذكرته لكم يحصلون من ترك الجماعة لعذر أن يكتب له أجر الجماعة لكن بشرط أن يكون ممن اعتاد المحافظة على الجماعة نعم كيف يعني ما في أفضلية هنا ما في أفضلية كلهم سفر كلهم سفر كل جماعة